حتى يعني الآن ولله الحمد ظهر تفسير ابن عباس تفسيرا صحيحا وطبع، فعلى من أراد أن يقرأ في تفسير ابن عباس أن يسأل أهل العلم وأن يبحث عن التفسير الصحيح الذي نقل أو أخذ من كتب الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرها من الكتب الصحاح. ولذلك هناك كتاب مشهور يمكن يجد بعضهم كثير في المكتبات العامة، هو بعنوان تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، هذا جله كذب على ابن عباس، جله وأكثره كله روايات مكذوبة على ابن عباس رضي الله عنه، فلذلك يحذر من هذا الكتاب أشد الحذر، تنوير المقباس في تفسير ابن عباس.